السؤال فقال عنده. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الأسئلة التي هي في فن الصرف، شيخنا أحمد ابن أحمد المختار الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه وجزاه خير الجزاء وغفر له ورحمه ورفع قدره ومنزلته ودرجاته. آخر سؤال، سؤال أخذ السؤال 30 أخذناه ولا ليس أخذناه 30 اللي هو ماذا؟ حروف زيادة، ما حروف المد والليل؟ طيب واضحة. طيب حروف الزيادة ما هي؟ حروف الزيادة مجموعة في كلمة، لا جواب الفوضوي دعنا منها. اليوم تنسى أو فالجواب الفوضوي دعنا منها. نعم أمانا تسهيل أو سألتم؟ نعم أيوة سألتم جيد. هذه الحروف الزيادة تزاد في الأفعال والحروف أو الأفعال فقط أو الأفعال والأسماء أو الأسماء فقط أو الحروف فقط، في ماذا تزاد؟ نعم تزاد في الأسماء والأفعال والحروف. الحروف هل تزاد فيها؟ لا تزاد فيها. لا تزاد فيها. نعم طيب، يعني قد تزاد بعض الحروف لكن كلها، يعني مثل ثم وثمت، رب ربت، هي كلها كذلك على هي على لغة، مثل نعم هذا بعضها قد يزاد في حرف السكت لها السكت أو نحوه. نعم السؤال بليمة، ايه عندما تحذف الألف مستفيد منها زائد، كيف يحذف من الألف؟ يقول السؤال بليمة حرف الجر إذا دخل على ما التي تثبت فيها الألف، فهذه ما لها أحوال، قد تكون ما الزائدة وقد تكون ما المصدرية لتدخل على الفعل، وقد تكون ما الاستفهامية، وقد تكون ما الشرطية، وقد تكون ما الوصلية الموصولية اسم موصول. واضح؟ فإذا دخل عليه حرف الجر في حالة واحدة تحذف الألف إذا كانت استفهامية، إذا كانت ما للاستفهام، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لما تعبد، فهنا تحذف الألف عما يتساءل فيما كنت، هذا فيما لا هذا في الذي، واضح؟ فتحذف الألف إملاء، هذه على قواعد إملائية في الكتابة هو المعروف عند العرب، أما باقيه فتثبت فيه ما الألف تثبت فيه الألف. طيب السؤال لما، طيب بعض القراء له اختيار في القراءة وهو ماذا؟ الوقف على إيش؟ على السكت. لما كمن كثير المكي، لما. طيب إذا قلنا لما الاستفهامية قال تحذف الألف، هل يدل حذف الألف على كون هذه الألف زائدة وليست أصلية في الحرف؟ نقول الحرف هو ما، حرف ما الاستفهامية، الميم والألف، وليس الميم فقط. ولهذا يحكيه العلماء فيقولون ما الاستفهامية، ولا يقولون الميم الاستفهامية، على الخلاف على خلاف اختلافهم في الألف واللام، على خلافهم على بخلاف حرف التأليف، هل هو اللام فقط أو الألف واللام؟ فليقول الألف واللام يقول ال التأليف، ويقول اللام فقط ماذا يقول؟ لام التأليف. ففيه خلاف، هل الألف واللام للتأليف ولا اللام فقط؟ وعلى القول بالألف واللام، هل الألف أصلية ولا زائدة؟ أقوال ثلاثة عند أهل العلم. أما هنا يقولون ما الاستفهامية، فالألف أصلية فيها وليست زائدة، أما سقوطها فهذا من باب ما درج عليه لغة العرب، وإملاء هذا هو المقرر عندهم في الكتابة ونظام الكتابة وقانون الكتابة. هذا العلم يسمى علم الإملاء، واضح؟ طيب، أخذنا السؤال 30. طيب بعد 30 نأخذ إيش؟ أظن 27. سؤال 27، تمام. السؤال 27 ماذا يقول؟ يقول إبراهيم أكبر ترتيبه، ما الترتيب هذا؟ طالع بعده هذا، ما أقول شوف حتى ما يغير، طالع عليه. أيوه سؤال 27. طيب يعني أكيد تمشوا معنا، واضح؟ السؤال 27. أنا عندي الآن ماشي مرتبة عندي هنا 28. وين هذا السابع؟ أيوة السؤال 27 يقول عدد أسباب التعدية مع المثال، وعرف المتعدي واللازم، وعرف المتعدي واللازم. واضح السؤال 27؟ طيب هنا في إشارة إلى نبحث. نعم، مش عندك؟ أنا اللي عندي، ما وش الترتيب بتاعك؟ هو عنده ها؟ عندك التفريغ؟ صفحة 49. 49 ورا البلورة تاعك، والله بلورات ما عندكش؟ نفس الشيء. نعم، يقول عدد أسباب التعدية، عدد أسباب التعدية مع المثال، وعرف المتعدي واللازم. طيب هنا مسألة أخرى، مسائل الصرف، وهي ماذا؟ تقسيم الفعل إلى لازم ومتعدي. مسألة تقسيم الفعل إلى لازم ومتعدي، ذكرنا أقسام الفعل سابقا ولا لا؟ أقسام باعتبار عدد الحروف، أقسام باعتبار الأصالة وعدمها، أقسام باعتبار حقيقة الحرف الذي يتكون منه الفعل. فباعتبار العدد الثلاثي والرباعي والخماسي إلى آخره، باعتبار الأصالة وعدمه، المزيد مجرد المزيد، باعتبار حقيقة الحرف كون فيه حروف العلة أو لا. إذا لم ليس فيه حروف العلة هو الصحيح، منه السالم ومنه المهموز ومنه المضاعف. إذا كان في حروف إلا المثال والأجوف والناقص واللفيف المفروق والمقرون، تمام؟ واضح؟ الآن تقسيم الفعل باعتبار باعتبار طلبه للمفعول أو اقتصاره على الفاعل، باعتباره أنه يطلب مفعولا أو يقتصر على فاعل فقط. واضح؟ طيب هنا هذا المبحث، المباحث الصرف، ما هو مقصوده؟ مقصوده أو ما يذكر، ما نذكر فيه أو ما يدرس فيه جملة. التقسيم الفعل باعتبار طلبه للمفعول وعدم الطلب بل يقتصر على فاعل. تعريف كل منهما، ضابط التفريق بينهما. ما الذي يغيره من حال إلى آخر فيجعل المتعدي لازما واللازم متعديا؟ أي الحروف التي تدخل على ذلك، الحروف التي تدخل على ذلك. ما هي أسباب التعدية؟ إلى كم يتعدى من فعل؟ إلى كم يتعدى من فعل؟ وما هي المعاني، المعاني المستفادة من التعدية؟ هذا يعني في الجملة ما يدرس في هذا الباب. فيقول عدد أسباب التعدية مع المثال وعرف المتعدي واللازم. هنا تلاحظون في السؤال فيه تقديم وتأخير، والتقدير عندي في المتعدي واللازم، واذكر أسباب التعدية وأسباب اللزوم أيضا. الجواب، قال الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بالفاعل بل ينتقل حدثه إلى المفعول به، نحو بلغ محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، بلغ محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، هذا هو المتعدي. طيب الفعل المتعدي لماذا سميناه متعديا؟ لأنه تعدى، والتعدي المجاوزة. ماذا جاوز؟ جاوز طلب الفاعل إلى أنه يطلب مفعولا، فهو لا يكتفي بالفاعل بل يطلب مفعولا حتى يتم الكلام. واضح؟ فهذا الفعل تجاوز عمله وطلبه الفاعل إلى المفعول، تجاوز طلبه وعمله الفاعل المفعول، فهو لا يطلب الفاعل بل يطلب مفعولا، وعمله ليس في الفعل بل في الفعل وفيما بعده، ألا وهو المفعول به، ألا وهو ماذا؟ المفعول به. فقال إيش؟ لا لا ليس كذا، لا لا لا تب اللي هو الذي لا يكتفي بالفعل إيه؟ بل ينتقل إلى المفعول به. لا هذا زي التوضيح، الشيخ ما ذكرها ما كتبها، لكن باب التوضيح. هل لابد أن يذكر في التعريف؟ لا ليس لازما. ها نحو بلغ محمد صلى الله عليه وسلم رسالة، ينتقل حدثه إلى المفعول به. أقول هنا باب الفائدة والزيادة أيضا على دروس سبقت، وعلى كل لكل مقام مقال، والكلام تقتضيه الحوادث أحيانا. انظر إلى المثال، بلغ محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، وصاحب الألفية قال كلامنا لفظ مفيد مفيد كاستقم، كاستقم، إشارة إلى الاستقامة. هذه هكذا ينبغي أن تكون أمثلتنا في ضرب الأمثلة، سواء كان في العلوم الشرعية أو كان حتى في غيرها من العلوم. إن تيسر الأمر ربط الواحد بدينه وبشريعته، بل ربما يكون الحرص على هذه الأمثلة في العلوم الأخرى أزيد، لأن أصحابها ينشغلون عن تعلم الدين، عن تعلم الدين، فضرب الأمثلة لهم بمثل هذا مما يجعلهم دائما على ارتباط بالدين، لأن العلوم الأخرى التي يسميها أصحابها وفي تسميتهم لها قصدوا أو يقصدوا اعتداء على العلوم الشرعية، سموها العلوم العلمية، العلمية، وكأن علم الشريعة ليس علميا، كان الشريعة ماذا؟ ليس من العلوم العلمية، فماذا هو يكون؟ واضح؟ بعض التسميات والتلقيبات قد لا ننتبه إلى المقصد من ورائها، لكن وراء الأكمة ما وراءها كما يقال في المثل. فحتى الشريعة مسائلها علمية لا شك ولا ريب في ذلك، لا شك ولا ريب. نعم، فتذكر هذه الأمثلة وما ورد في السنة، وحتى بعض الآيات الشيء الكثير، الشيء الكثير. فهذا باب التنبيه، وهو إشارة إلى المربين والمعلمين والمدرسين، وفي تعليمنا وتربيتنا وتعليمنا وتدريسنا وتعليمنا للأبناء والتلاميذ، يعني نركز على هذا حتى يبقى مرتبط الواحد بدينه وبربه وبشريعته. نعم. طيب، بلغ محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة. فإذا قلت بلغ محمد، الكلام مو كامل، مو تام، مرة ليس تم. السامع ينتظر ماذا؟ ما الذي بلغه؟ نعم. واللازم، وما الفعل اللازم؟ هو الذي يكتفي بالفاعل ويقصر حدثه عليه، كقولك اجتهد التلميذ. ما هو اللازم؟ الذي لازم فاعله فلم يتجاوزه، لم يتعدى، هذا هو الفاعل، هذا هو اللازم، وحدثه مقصور على الفاعل. مثل اجتهد التلميذ، نعم. فإذا قلنا بلغ محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، وهنا اجتهد التلميذ. هذا المثال. يمكن أن نمثل بالمثال السابق نفسه. المثال السابق، بلغ محمد صلى الله عليه وسلم رسالته. طيب، نقول نعم، تفضل. بلغ زيد هذا لازم. وعند ذلك تلاحظ أن من أسباب التعدية التضعيف. بلغ زيد، بلغ محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، هذا سبب من أسباب التضعيف التعدية التي سيأتي ذكرها. نعم. طيب، طيب، قال ويكون الفعل متعديا بثلاثة أسباب. الآن أسباب التعدية ما هي؟ ذكر ثلاثة أسباب. الأول زيادة الهمزة في أوله، نحو قولك أخرجت المتاع من محله. طيب، أصل الفعل خرج زيد، نكتفي بالفاعل ولا لا؟ هذا لازم ولا لا؟ لازم. أدخل عليه الهمزة، أخرج زيد متاعه أو فراشه، كما قال هنا أخرجت المتاع من المحل. واضح؟ إذن من أسباب التعدية الهمزة، واحد. اثنين، وبتضعيف عين الفعل، نحو قولك خرجت المتاع. خرج زيد، خرجت، خرج زيد المتاع، فتضعيف العين يصير الفعل متعديا إذا كان أصله لازما. طيب، أعود إلى الأول، ولا خلينا نمشيها مش نكتفي بها ما يحتاج. طيب نكمل هذا وبعدين أنبه إلى أمر الثالث. وبتعدي الفعل بحرف الجر في آخره نحو قولك خرجت به من البيت. خرجت به من البيت خرجت به من البيت. فمن علامات أسباب التعدية أن يدخل عليه حرف الجر. فإذا قلت خرجت فعل فاعل، خرج زيد فعل فاعل، خرج زيد به من البيت تعدى الفعل الفاعل، لكن بماذا؟ بواسطة حرف جر، بواسطة حرف جر. بواسطة حرف جر. واضح هذا؟ طيب هنا أعود إلى الأول والثاني والثالث. إذا كان الفعل اللازم إدخال همزة التعدية تصيره مفعولا متعديا. طيب إذا كان الفعل متعديا وأدخلنا عليه همزة التعدية يصير متعديا إلى مفعولين، إلى مفعولين، مثل علم زيد عمرا، ها أو نقول علم زيد عمرا. طيب علم زيد عمرا، إذا أدخلنا الهمزة أعلم زيد عمرا الخبر، أعلم زيد عمرا الخبر، هذا تقريب. إذا كان متعدي إلى مفعولين دخلنا همزة صار إلى ثلاث مفاعيل، وهكذا يقال في الباقي. فهذه ثلاثة أسباب من أسباب التعدية. قال المؤلف كما يتعدى الفعل بنقل تفعلل إلى فعلل. هناك أسباب أخرى، منها نقل الفعل من حالة إلى أخرى، مثل تفعلل، هذا ما لازم. إذا نزلت التاء وصار فعلل صار متعديا. تقول تدحرجت الكرة، احذف التاء ايش يصير؟ دحرج الولد الكرة. نحو دحرج الولد الكرة، إذا جئت بالتاء تقول تدحرجت الكرة. وينقل تفعل إلى فعل، مثل تقول تكلم الخطيب، هذا لازم. إذا زادت التاء تقول كلم الخطيب المصلين، كلم الخطيب المصلين. قال وهناك أسباب أخرى للتعدية، منها زيادة ألف المفاعلة. مثال جلس زيد فعل فاعل، أدخل عليها ألف المفاعلة، تسمى المفاعلة والمشاركة والتشريك. جلس زيد عمرا لا بد من ذكر مفعول به، صار متعديا. قال وزيادة الألف والسين والتاء أيضا، است هذه زيادته، مثل خرج زيد، أدخل على خرج استخرج زيد الماء، استخرج زيد الماء، واضح؟ كذلك ومنها التضمين المعنوي نحو لا تعزموا عقدة النكاح، التضمين المعنوي. ما معنى التضمين المعنوي؟ أي أنك تسوق فعلا وتضمنه معنى يقارنه أو يقاربه أو يلازمه أو هو مما من متعلقاته. ويكون هذا الفعل المضمن لازم متعديا، واضح؟ متعديا، مثل لا تعزم عقدة النكاح، تقول عزم زيد، عزم زيد يعني قطع العزم. فإن قلت عزم زيد الأمر أي عزم فنوى زيد الأمر، فالتقدير هنا ولا تعزم عقدة النكاح أي لا تعزم فتنوى عقدة النكاح، فضمن العزم فعل نوى، وفعل نوى متعد. هذا مقصود التضمين، التضمين أن تشرب كلمة لازمة أو فعلا لازما معنى فعل متعد فيتعدى بتعديه. واضح؟ من أسباب التعدية، نزيد كذلك، حذف حرف الجر. حذف حرف الجر توسعا في الكلام، وهذا حذف حرف الجر يطرد، يعني هو قاعدة مطردة مع أن وأن. ومنه قول ابن جرير أو جرير في ديوانه: تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي إذن حرام. تمرون الديار، ما هو التقدير؟ تمرون بالديار أو على الديار، بالديار أو على الديار. وقيل حذف حرف الجر هنا شذوذا، حذف شذوذا. ومن الأسباب قالوا أيضا تحويل اللازم إلى باب نصرة قصد المغالبة، قصد المغالبة. تحويل اللازم إلى باب نصر، ما هو نصر؟ ينصر نصرا لقصد المغالبة. مثالهم قالوا مثل قاعدته فقعدته، قاعدته فقعدته، فأنا أقعده، فأنا أقعده، فأنا أقعده. ما المقصود؟ أن يضمن اللازم أو أن يجعل اللازم يحول إلى معنى المغالبة، والمغالبة تقتضي اثنين، فتقتضي مفعولا به، والأصل أن تقول قاعد زيد، قاعد زيد. إذا أدخلت الهمزة تقول أقعد زيد عمرا، أقعد زيد عمرا. فإن قصدت المغالبة تقول قعده أو قعدته، أي غالبته فأقعدته، لكن المقصود قاعد زيد أو أقعد زيد عمرا، ويصح قاعده أو قعدته بمعنى تحويل أو قصد المغالبة، فأنا أريد أن أقعده وهو لا يريد، فغلبته ونصرت عليه فقعدته. فالأصل أن يقال أقعده، لكن يقال قعدته إذا أردت من هذا المعنى تحويل الفعل إلى المغالبة، قصد المغالبة، قصد المغالبة. نعم. نذكر فائدة فقط في تعريف المتعدي واللازم. نقول المتعدي هو ما يجاوز الفاعل المفعول به بنفسه، المتعدي ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه. أما اللازم ما لا يجاوز الفاعل إلى المفعول به، ما لا يلازم، ما لا يجاوز الفاعل إلى المفعول به إلا بواسطة، إلا بواسطة. نعم. ما هي علامة المفعول به؟ علامة المفعول به أن يصح إلحاق الضمير به، وهذا الضمير لا يعود على مصدر، لا يعود على مصدر. مثال، تقول نصر زيد عمرا، اجعله ضميرا، نصره، نصرت عمرا، نصرته، الهاء يعود على ماذا؟ ها، على عمر، على عمر، ليس على مصدر. طيب لنمثل بذهب، ذهب زيد إلى المسجد، لا يمكن تصير ضمير، واضح؟ لكن إذا قلت مثلا المذهب الذي ذهبه زيد مذهب صحيح، المذهب الذي ذهبه، ذهب الصق فيه ضمير ولا لا؟ هذا الضمير يعود على ماذا؟ على المذهب، المذهب مصدر ولا اسم ولا لا؟ فهنا إذا عاد الضمير على المصدر هذا ليس دليلا على أن الفعل متعدي، ليس دليلا على أن الفعل متعدي. فلا بد إذا أردت تميز تنظر إلى الفعل، إن استطعت أن تدخل عليه ضمير يعود على غير مصدر فهو متعدي، أما إذا كان تدخل عليه ضمير والغالي ودائما يعود على مصدر فهذا ليس من تعد. ولهذا قال صاحب الألفية علامة الفعل المعدى أن يصل، أي أن تصل، ها غير مصدر به نحو عمل. علامة المعدى، علامة الفعل المعدى أن تصل، ها أن تصل، ها أي تصل به، ها ها الضمير، ها غير مصدر به تصلة به نحو عمل، عمل، عمل زيد مكتبة، عملها، عمله، هذه علامة المعدة. أما إذا كان الضمير يعود على مصدر فهذا يعد فعلا لازما، واضح؟ فهذه على كل حال في جواب هذا السؤال، ما هو المتعدي واللازم؟ أسباب التعدية، نأخذ لاحقاً أسباب اللزوم، وفي المبحث والمسألة هذه فروع أخرى ليس هذا محلها، نكتفي بهذا. نعم. تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. تمرون الديار ولم تعودوا، أي من الاعوجاج، من الانحراف إلي وزيارتي، كلامكم علي إذن حرام. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.